خاصة ملكنا أمزان منذ الصغر حببناه العلم نسمنا يسعزان شتيني أدي تشر أدي الزعل كيخس عزان كذلك أدي عادي يخس إدباب وعزان أدي عادي تحترم المعلمين سميمي أخطر إلا يخس عزان لأن غلوبة الأساتذة تشتكن من بعض التلاميذ وجي قاع التفد أعزم قلم ونين تيقلم الروي وللمعلم شنف هم يقعون شغلوا أخطر أوليسين القيمة العلم أرى يلزم سمزي أذي عدن السلوغة أخسو وعزام من يغسل غن أخزو أخسو وعزام عند الوالدين منذ الصغر ولتعيدي الوالدين سقود نارنس نسو عزام قالت تبديد عزام شغلت المعلم أذي عدن تويز لبعض العبارات إلا أنت سقود أنت أو نوراي ما تصل عطلت لن تخمم فورين ليت فقط غفن غلن لكن أن تخمم غفص ما نتقد ميمي خطر أرى ميسن قيمة وعزام أذي عزم الوقت وعزام أذي عزم في العطل أسن وجد أسن هي الأرضية إلا أذي عاد يخسى عزام أذي عاد الجور أبريد وعزام حكان في لويس باستور ونيدق من علماء الكيمياء إلا أن اكتشف أمصال واكتشف علاجات كثيرة وني سيد تغضى مزان أخمال ممس الوالدين سلان سلوغ ناس أخسن وعزان قالت عادت عزمة تفغد المعلمة عدت عزامة بابا كذلك مدي سرح سوخدان أسينين شي خدم غد الجلود منتينات فحنت خمرنت شتي لزمت عزمة لزمت معناه منذ الصغر شي نغندي بين وللي فهم وللي تسن المعنى ولكن اللي تسجل العبارات مارو من لا يدرك هذا عاد يترد اين الكاسيطة الثانية هذا عاد يترد الاشرطة هذه جورا بريد او العالم يبدا عزامس في المرحلة الابتدائية النيني توالم ثانية ثالثة ابتدائي يتوخ ساعة ساعة درول سوى عزام ساعة ساعة المعلم لا يشرح حتى لا يتصور المعلمين لا يتصور الطلبة إلا معناه وليسين القيمة وعزام زده بصح لي وش صار ربي قلنا الذكاء لا يكرم هذا عادي مارو الأساتذة تكتشف نديس لبعض البوادر إلا ونيو الباب وعزام هذا عادي مارو نصحا يرشدونه كذلك تغرسن أن تتفنص فوس هذا عاد التعاون بين المدرسة والمنزل شتيني أين ورايني أدي تشرب ريد وعزام شتي بتنشنين نفوديس أبدا مزوار خاصة تسنبورغ ستوال مسا مزوار سمان تمزوار تنو بدا وعزام في السنوات الأولى أريت عدا الزغفص أدي فرق من مسا أدي فرق الجو العائلي أتزوال قنون شان توال ما دي غر توال ما دي رول شتيني نشنين أن نصبر معاس ميمي أخطر أصبر المغمعاس إلا أدي عاد بسي بسي تدريجيا أدمي سابريتس أدمي سيجورس أم الظلم اللي بدا يجور لابد دي وضع الزارة دي تشر وهكذا شتيني بدا نسي ولا أسلب بعض العبارات إلا أن تجرح أن تجرح قال شتين وجب وعزام شتين خاطيك عزام شتين منذ صغاره أدياما أديني تسوني ديك الحقيقة يلزم دي جور غمني نشين خطية عزام نشين والفاهمة نشين إلى وسي استعمل حتى بعض الألفاظ يعبروا بالحيوان أكرمكم الله وأكرم الله المقام سينشتي ذا غير الفهم خطر غير تشنسيس المثال في عدم النباهة تقرنا بالتكرار يتعلم الحمار أو ولو أنه دقن حيوان بهيمة ولكن بعملية المراودة والتكرار أدي المدبريد أدي المدى دي والف وما بالك ونيولا دبن هدم لغرس العقل ربي اللي كرمت نشنين يلزم أدي عاد نغرس ديس أدي عاد نكل ديس تزنان إلا حب التفاؤل وحب العلم خطر صديقه ليسين المعنى شتيني بمرور الزمن أدي في منس كثير من الطلبة أتنف نجباء بصحت اتفق سعزم في الساعة ميمي خطر أدي يمكن ولتدرب الصبر والمسايره كذلك نتفل بعد مدة متوسط الذكاء التفت لي عزم اللي تطيت تشر هذه ممكن هذه خسر هذه عاود هذه خسر هذه عاود ومن بعد يتخرج ومن بعد يتحصل هذه عاد من العلماء. نسن كذلك في التاريخ غلوبة مدة بدأنا عزم نسن في سن متأخرة تولم 20 عام يبدأ دبدأ عزام 30 عام 40 عام الزوال التجارة بعد الدول يتفرغ للتعلم والتعليم ينبغ أدعد نابغة خطر ربي ليوشنا قدرات كبيرة جدا هذه ممكن نشنين لم نكتشف هذه القدرات ونسين المعنى لما ننق ولكن بندم الله يصبر أدس حضر الآيات اللي نتسولنت في العلم الأحاديث اللي نتسولنت في العلم مكانة العلماء اشتيني أدعاد أبدأ جورة بريدني أدي صبر خطر كلش يتسد في هذه الحياة في هذه الحياة بالصبر. كذلك أدعاد طروان نركز فيهم حب العلم حب الاطلاع حب مجالسة العلماء أدعاد يتريح لنعزامنا أدعاد يتسول أدعاد يستزيد خطر الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن لا يدخل الجنة جاهل في القرآن غني وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم ربي قرن علمه وكذلك وثنى بعلم العلماء أن في كثير من الآيات غني لأولي الألباب لأولي لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لعلكم تذكرون طمرنا إلى بعد نستعمل العقل والعقل هو حاسة إلا ربي يكرمنا ويشرفنا بهذا العقل يجت مناط التكليف أمزان من ما يبلغ ميلا العد يدرك كذلك ونيلا مجنون فاقد العقل من ما تكلف عندما يعقل أو العقل إلا ربي يكرمت يجو آيات كثيرة وأحاديث جاءت لتحفظ هذا العقل سواء من يحرم الخمر يحرم أن الله يغيب هذا العقل من المسكرات كذلك أو العقل إذا ما دعنا ننميه أتنمى سبتة بالضربة والتدريب في العلم كذلك أما نشنا من قبل أول علم نتعلمه علم الشريعة أن نعزم العلوم الأخرى زائد علوم الشريعة ولو إلا تطبب أدعى عزم الشريعة أسيف لقات أدعى ذرنا حلقات علمية في المساجد كذلك حلقات علمية في العشائر أدعى نستزيد كذلك في الصيف العطل الصيفية أدعى ذرنا أسنسمى جامعة صيفية جامعة ليلية بنادم ليخدم دقواس يتفرغ لطلب العلم في المساء انطلاقا من المساجد خطر العلم دقن شيلان لا حد له ما شغني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهدي الى اللحم شي تاوي البالنا ارميف من المدارس ومن المعاهد دنيا اسجل كافور يعني كارطابل اني داي الكتب النية تنجيك تخزانت تنغلف لا طلب العلم من المهدي الى اللحم خطر يكون حد العلم اللي يتطور اللي يتقدم بتنشين ونلي نعزم ونلي نتطور شتي اني مش اغنديج الكار عاد نلحق ذا الحق ينبغي علينا ان نتعلم خطر حتى علم الشريعة لديس إضافات لأن تطرأ مسائل خاطس نغي تظلت وكل فرائد كد بالدغديني لا أدوسع بس الأفاق باش هذه الشارع ترق بغت من منظور واسع خاطر يرق بغت من زاوية واحدة خطر يقنحد ميسا القرآن الكريم وهو المصدر الأول للشريعة السنة المصدر الثاني